تكسر أيضا الحاء ويقال حج، ولله على الناس حج البيت، ففتحها وكسرها كلاهما ثابت في النصوص في الكتاب والسنة، وأيضا في لغة العرب صيام، وإن كان بعضهم يقول أن الحج هو المصدر والحج اسم المصدر، وعلى كل حال لا غير في أن ينطق بهذا وهذا ما دامت النصوص صحيحة صريحة في ذلك. الحج في اللغة هو القصد، وبعضهم يخصه بقصد المعظم، وليس كل قصد يقال له حج، وإنما قصد المعظم يقال له حج. والحج خاص بهذا البيت، ولا يجوز أن يحج غيره، ولا يقصد غيره لأداء هذه الشعيرة. بعض المبتدعة لاسيما الغلاة منهم يسمون زياراتهم لقبور من يدعون فيهم الولاية حجا، وصنف بعضهم في حج المشاهد صلى الله السلامة والعافية. يعني الشرك يسمى بغير اسمه. النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد، فأهل بالتوحيد، من أعظم المظاهر التي يتجلى فيها التوحيد هذا النسك العظيم، هذا الحج. والمخالفون لدين الله ولشرع الله وإن زعموا الانتساب إليه يسمون الشرك حج، وصنفوا في حج المشاهد التي يطوفون بها ويدعون أربابها من غير الله، من دون الله جل وعلا. وبعضهم يصرح بتفضيل حج المشاهد على تفضيل الحج لبيت الله الحرام. فالحج هو قصد المعظم، وأي شيء في هذه الأرض أعظم من بيت الله جل وعلا من البيوت المقصودة ومن البقاع التي يمكن قصدها. فلا يجوز شد الرحل إلا إلى المساجد الثلاثة على ما تقدم في دروس مضت، إلا إلى المسجد الحرام هذه البقعة المباركة الشريفة، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفك أسره وأن يخلصه من أيدي المغتصبين الظالمين. الحج قصد هذه المشاعر المقدسة لأداء هذه المناسك وهذه الشعائر من أجل تعظيم الله جل وعلا، من أجل تعظيم الله جل وعلا، لا لذات هذه البقعة، وإنما تقصد هذه البقعة المعظمة شرعا لإقامة ذكر الله وتوحيد الله جل وعلا. وما يسمع في هذه المشاعر مما يناقض التوحيد من دعاء غير الله جل وعلا هذا لا شك أنه معارضة ومخالفة ومحادة لمقاصد الشرع الحنيف، والله المستعان. قال رحمه الله: باب فرض الحج. الحج فريضة، إن فريضة الله، وركن من أركان الإسلام بالإجماع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يستدل بها من يقول أن الذي يستطيع الحج ولا يحج فإنه يكفر أخذا من هذه الآية. وذكرنا في شرح كتاب الصيام أن من أهل العلم كما هو قول عند المالكية ورواية عن الإمام أحمد أنه يكفر بترك الصيام، بترك الزكاة، بترك الحج، يعني بترك الأركان العملية أو واحد منها، ولكن الجمهور لا يكفر إلا إذا جحد الوجود، وخص من ذلك من الأركان العملية الصلاة. المنقول عن السلف أنهم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وأما بالنسبة للشهادتين فمعلوم الذي لا ينطق بالشهادتين ليس بمسلم أصلا، لم يدخل الإسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. والخلاف معروف في المسألة في كفر تارك أحد الأركان غير الشهادتين وغير الصلاة، وقول عند المالكية ورواية عن الإمام أحمد يرجحها بعض أصحابه. والخلاف بين أهل العلم في تقديم الحج على الصوم أو الصوم على الحج أشرنا إليه في شرح كتاب الصيام فيما تقدم، وأن الرواية المتفق عليها جاءت بتقديم الحج على الصوم. في رواية لمسلم وغيره أن ابن عمر قال وصيام شهر رمضان والحج، فاستدرك عليه المستدرك قال لا، الحج وصوم صوم رمضان، قال لا، صيام رمضان والحج، مع أن الحديث مخرج في الصحيحين من حديث ابن عمر بتقديم الحج على الصيام. وهذا يدل على أهمية هذا الركن العظيم، وجاء فيه من النصوص ما هو في غاية الشدة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال سلف هذه الأمة، وهو مفهوم من الآية من كفر فإن الله غني عن العالمين. فالأمر عظيم، بعض الناس يتساهل ويتراخى مع القدرة والاستطاعة، يسهل عليه أن يسافر إلى أي جهة، لكن يثقل عليه أن يحج. ومع الأسف أن يسمع من بعض الشباب المسلمين من يقول أنا أؤجل الحج، مع أنه يرى أنه على الفور، ويرجح هذا القول ويؤجل الحج لأعذار واهية. وقد سمع من يقول أنا لا أستطيع أن أحج هذه السنة لأن تسليم البحث بعد الحج مباشرة، لذلك لا أستطيع أن أحج، لابد أن أبحث وأسلم البحث في وقت. سبحان الله، ركن من أركان الإسلام يؤجل بهذه الأعذار. بل سمع من يقول هذه السنة ربيع نحج السنة الجاية، على حد زعمه أنه لن يفوت هذا الربيع ليخرج للرحلات والنزهات والحج لاحق عليه. هذا لا شك أنه دليل على رخص الدين عنده، الركن من أركان الإسلام يؤجل بهذه الأعذار الواهية. والحج فرض عند جمع من أهل العلم في السنة السادسة، ولكن الذي رجحه ابن القيم وجمع من أهل التحقيق أنه فرض سنة تسع. كثير من أهل العلم يرى أنه على التراخي، والمرجح أنه على الفور، وجاء ما يدل على ذلك من النصوص. تفريط في مثل هذه العبادة بحيث لا يضمن الإنسان أن يعيش إلى قابل، ومن يضمن؟ فيفرط في هذا الركن العظيم بحيث يموت وفريضة الله باقية في ذمته، وجاء الأمر بتعجل الحج. وفرض في السنة التاسعة فيما حرره جمع من أهل التحقيق كابن القيم وغيره. قد يقول قائل فرض في السنة التاسعة ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في السنة العاشرة، فما وجه القول بأنه على الفور؟ في السنة التاسعة الناس يحجون على طريقة العرب عراة، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وأردفه بعلي ليحج في هذه السنة ويبلغ ما أنزل عليه الصلاة والسلام من شرع، لا يطوف بالبيت مشرك، لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. ومن يطيق رؤية العراة؟ إذا كانت الرحلات السياحية أني مظنة لهذه الأمور للتكشف والسفور وكذا، لكن كيف يطاق رؤية السفور والتبرج في مثل هذه البقاع المقدسة؟ الناس جاءوا لأمر عظيم، لعبادة عظيمة، ثم يرى ما يرى. لا شك أن هذا تفريط، تفريط ممن يحصل منه هذا الأمر وممن ولاه الله جل وعلا أمر هذا الأمر، يشترك فيه الجميع ممن يستطيع القدرة على التغيير. فلم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة لهذا الأمر لئلا يرى هذه المناظر. وهل مثل هذه الأمور يعذر فيها من تأخر عن واجب؟ يعني يقول الله، بعض الناس يقول أنا والله لا أطيق رؤية النساء المتبرجات فلا أستطيع الحج، ما في عراة. المانع للنبي عليه الصلاة والسلام والتعري الكامل وإبداء السوءات لا يوجد. الأمر الثاني أن النبي، أن الله جل وعلا لم يعذر من تخلف عن الجهاد بسبب فتنة النساء. منهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. بعض المنافقين قال أنه لا يستطيع ولا يطيق الصبر إذا رأى بنات بني الأصفر، ما عذروا فيها. نعم إذا كانت المسألة في نفل فقل والله لا أعتمر وأنا أرى هذه المناظر التي لا أطيق الصبر عنها، عمرة قدر زائد على الواجب على ما سيأتي بحكم العمرة، أو لا أحج، أو لا أغشى المكان الفلاني لأن فيه ما يفتنني، الأمر إليه. مسألة موازنة ومفاضلة، لكن في الفرائض لا يمكن أن يتعلل بمثل هذه الأعذار. بعضهم يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في السنة التاسعة لأن الحساب على طريقة العرب في النسيء، الحجة في السنة التاسعة توافق شهر القعدة، لأن كل سنة يؤخرون شهر. وفي السنة العاشرة التي حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار ووقعت الحجة في وقتها. بعض مشار إلى هذا، النبي عليه الصلاة والسلام حج قبل حجة الإسلام، قبل الهجرة، وبعضهم يقول بعد الهجرة أيضا. وفي الصحيح في البخاري عن جبير بن مطعم أنه أضل ناقته في الحج قبل أن يسلم، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام وقف مع الناس بعرفة، واستغرب كيف يقف بعرفة ويخرج من الحرم وهو من أهل الحرم الذين يسمونهم الحمص. هذا في الصحيح. وأما في حجة الوداع فجبير بن مطعم مسلم، ما يمكن أن يستغرب مثل هذا، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قبل فرض الحج، والله المستعان. باب فرض الحج. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، كلها كفارات لما بينها. والمكفر بهذه العبادات عند جماهير أهل العلم إنما هو الصغائر دون الكبائر. الكبائر لا بد لها من توبة، أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم. والعمرة إلى العمرة، رمضان إلى رمضان إلى آخره، كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، في رواية ما لم تغش كبيرة. فهذه النصوص صريحة في أن الكبائر لا تكفر بمثل هذه الأعمال العظيمة. وبعضهم يرى أن التكفير يشمل الكبائر لإطلاق بعض النصوص، لكن ما دام القيد جاء في نصوص أخرى فلا بد من اعتباره، لا سيما مع الاتحاد في الحكم السبب. هذه عمرة وتلك عمرة، جاء النص مطلق وجاء مقيدا، يحمل المطلق على المقيد. والمراد بهذه العبادات المكفرة هي التي يؤتى بها على الوجه المأمور به، على الوجه الشرعي المكتمل للشروط والأركان والواجبات. أما من جاء بهذه الأعمال على وجه يخالف الشرع فلا شك أن شرط القبول أن يكون العمل موافقا لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى شرط الإخلاص الأول. فإذا حج أو اعتمر أو صلى الجمعة أو صلى الصلوات الخمس على وجوه مجزئة مسقطة للطلب لكنها ليست على الوجه التام الشرعي، مثل هذه لا يتصور أنها تكفر ما بينها. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: الذي يصلي وليس له من صلاته إلا عشرها، هذه الصلاة إن كفرت نفسها فبها يكفي، تكفر نفسها. وكثير من الناس يصلي ويخرج وليس له من الأجر شيء، ليس له من شيء، إنما هي مجزئة مسقطة للطلب، بمعنى أنه لا يطالب بإعادته. فعلى الإنسان أن يحرص أن يتعلم العلم ليؤدي هذه العبادات على وجهه، ويحرص بعد تعلمه العلم أن يؤدي هذه العبادات طبقا لما تعلمه مما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. الإنسان يدخل المسجد ويخرج كما دخل، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويزاول من الفحشاء من الفواحش والمنكرات ما كان يزاوله قبل الصلاة، هذه ما أثرت الأثر المرتب عليها، مما يدل على الخلل الذي اشتملت عليه. الصيام لعلكم تتقون، ومع ذلك يكون حاله بعد الصيام وقبله سواء. وفي الحج قال لمن اتقى، هذا قيد في رفع الإثم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، شريطة أن يتقي الله جل وعلا، يرتفع عنه الإثم كما سيأتي في هذا الحديث وغيره، يرتفع عنه الإثم إذا اتقى الله جل وعلا. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، بهذا القيد، وإلا يرجع بذنوبه إذا لم يتق الله جل وعلا، ويعود إلى الفواحش والمنكرات بعد الصلاة لأنه صلاها على وجه مخالف لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. والصيام كذلك، تجده يصوم النهار وقد يزاول بعض المحرمات وهو صائم، وإذا أفطر بالليل يحدث عن حاله ولا حرج، حيث يعود إلى ما كان عليه. مع الأسف أننا لا نجد أثر هذه العبادات في سلوك الناس، كثير من الناس، وإلا فالأمة فيها خير. أن تجد الإنسان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فإذا أعلن خروج الشهر ودخول شهر شوال يخرج من المعتكف قبل صلاة العشاء، وإذا كانت عادته قبل الاعتكاف أن يفوته شيء من الصلاة تجده يتفوته صلاة العشاء أو يفوت شيء منه، فهل هذا الاعتكاف أثر في هذا المعتكف؟ ليست المسألة مسألة تيئيس ولا تقنيط، لكن حكاية واقع إلى الله المشتكى وعليه التكلان وبه المستعان. مسألة واقع، الإنسان يحس هذا من نفسه. يخرج من المعتكف بعد صلاة المغرب إذا أعلن الشهر فيلهو كعادته قبل الاعتكاف مع أهله، ثم إذا انتبه إذا الصلاة تقام يفوت ركعة أو ركعتين على ما كان تعوده قبل الاعتكاف بل قبل رمضان. دليل على أي شيء؟ دليل على الخلل في العبادة. الله جل وعلا كتب علينا الصيام كما كتب على الذين من قبلنا، لماذا؟ لعلكم تتقون. كثير من المسلمين يصوم ولا يفرط في الصيام، ومع ذلك تقوى يعتريها ما يخل بها من فعل لمحرم أو ترك لواجب. الإنسان أن يهتم لهذا الأمر ويؤدي العبادات على ضوء ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. تجد الإنسان الحج لا سيما في هذه السنوات مع توفر أسباب الراحة، ما يقول الإنسان الحمد لله توفرت أسباب الراحة وأستطيع أن أحج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام، لا، يريد مزيد من الراحة. والتساهل لا نهاية له، لا ينتهي، حتى أنه وجد من وقف بعرفة ونزل إلى البيت وطاف ساعة ومشى إلى بلده، ثم يقول: كم علي من هذه؟ خذ 4-5 2000-3000 خذ ونمشي. هل هذا على الوجه حج على وجه الشرعي؟ ما يقول الحمد لله تيسرت الأسباب وبإمكاني أن أحج حجة كاملة في 4 أيام بدل من أشهر وسنين. ابن جبير في رحلته إلى الحج 2 أو 3 أشهر، حنا الطريق يمكن أن يقطع في ساعة، 2 أو 3 أشهر، وفي رجوعه إلى بلده في الأندلس ركب من سواحل الشام ومع الرياح ومع اضطراب البحر وصل بعد 6 أشهر، ما وصل، جاءت ريح معاكسة فردته إلى البداية. فهل نستكثر نركب الإنسان سيارته في ساعات ويقطع هذه المسافات ويصل في وقت قياسي على ما يقولون، ويقف ويطوف ويسعى ثم يستثقل المبيت يستثقل الرمي؟ بعضهم يوكل من غير علة وبعضهم يتتبع رخص باسم التيسير والتسهيل. نعم، الدين دين يسر، الدين إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لكنه دين تكاليف واجبات ومحرمات وحفة الجنة في المكاره، هذا لا يعني هذا. نعم، ليس علينا آثار ولا أغلال مما كان على الأمم السابقة، ولذا جاء ديننا يسر، وما اختار النبي عليه الصلاة والسلام وما خير بين أمرين لاختار أيسرهم، هذا لا إشكال فيه، لكن لا يعني هذا أن نتنصل من الواجبات ونرتكب المحظورات بهذه الذريعة أبدا. تجد بعض الناس يسكن أما في جدة أو في الطائف وينزل يؤدي أقل قدر من الواجب ويرجع، أو يسكن في سكن مريح في شقة أو في فندق وأن مسألة الإتيان بالواجبات بالأركان بالواجبات هذه ما عليها مساومة، لكن أيضا كيف يحج كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحج ويقول خذوا عني مناسككم، كيف يتم الاقتداء التام بالنبي عليه الصلاة والسلام مع هذا التساهل الشديد؟ نعم الله جل وعلا غني عن تعذيب الإنسان نفسه، ما يقال حج واقف لا تجلس أو في الشمس لا تستظل أو يعني قدر زائد على ما جاء به الشرع، أبدا، هذا تنطع ولا يجوز، وتعذيب النفس والمشقة لذاتها ليست مطلوبة شرعا، يعني على خلاف بين أهل العلم في تفضيل حج الراكب على الماشي أو العكس، ليس المقصود منه أن المشي فيه من المشقة أعظم من الركوب، وإنما عمدة من قال بذلك تقديم الركبان المشاة على الركب. وأذن في الناس بالحج توكى رجالا، وعلى كل ضامر، يعني قدم المشاة على الركبان فدل على أن المشي أفضل. هذه حجة من يقول بتغيير، لا لأنه الإنسان يعذب نفسه يمشي أشهر من أجل أن يكون أجره على قدر نصبه. نعم إذا جاءت المشقة تابعة للعبادة أجر عليها الإنسان، أما إذا كانت قدر زائد على العبادة فإنه لا يجر عليها لأنها ليست مطلوبة لذاتها. يعني إنسان له طريقان إلى المسجد، طريق بعيد وطريق قريب، يقول أسلك البعيد من أجل تكثير الخطى، نقول له المشقة ليست مقصودة لذلك. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، دليل على فضل العمرة، وعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث فيه دليل على تكرار العمرة والإكثار منها، وأنه لا حد لها في الشرع ولم يأتي تحديد. وإن قال بعضهم أنه لا يشرع تكرارها في السنة أكثر من مرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في سنة مرتين، وبعضهم يقول في كل شهر، ولا يقوم دليل على التحديد. فالعمرة باب من أبواب الخير فليستكثر الإنسان منه، وهي كفارة لما بين عمرتين. وعائشة رضي الله عنها اعتمرت مع حجها لأن حجت قارنة، واعتمرت بعد فراغها من أعمال الحج. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاه عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. هذا بالنسبة للداخل، هذا لا إشكال فيه، الداخل إلى مكة هذا يعتمر كل ما دخل. وبعضهم قول معتبر عند كثير من أهل العلم أنه لا يجوز الدخول بغير إحرام، مسألة خلافية سيأتي بيانها بمسألة في حديث المواقيت، وفيه ممن أراد الحج أو العمرة على ما سيأتي في بيان هذه المسألة إن شاء الله. فلا حد دخل اليوم ودخل بعد أسبوع ودخل بعد أسبوع ثاني وهكذا، يعتمد ما المانع، والعمرة إلى عمرة كفارة للمدن. المسألة في خروج المكي أو من في حكمه ممن هو بمكة إلى الحل والإتيان بعمرة، هذه يرى جمع من أهل العلم أنها غير مشروعة، لأنه لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه، إلا ما يذكر في خبر عائشة رضي الله عنها وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، ويكفي هذا الحديث أصل لهذه المسألة. فلا مانع من أن يخرج من مكة إلى الحل ويأتي بعمره. تبقى المسألة مسألة مفاضلة بين عبادات. لو جاء شخص يقول أنا عندي فراغ ساعتي أنام ولا أخرج وأعتمر، نقول تخرج تعبا. لكن لو قال أطوف أو أصلي أو أقرأ القرآن وأستغل الوقت وقت الذهاب والإياب بعبادة كنا لا تخرج. فالمسألة مسألة مفاضلة بين عبادات. نعم لا تضيع وقت أكثر في عبادة مقبولة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج شأنه عظيم. حج المبرور الذي لا يخالطه إثم، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم الحج المبرور لا يخالطه إثم. ومنهم من يقول علامة بر الحج أن تكون الحال بعده أفضل من حال الحاج قبله، يتغير حال إلى أفضل، الدليل على أن الحج مبرور وأنه ترتبت عليه آثاره. هذه علامة من علامات القبول، والله جل وعلا إنما يتقبل من المتقين، دل على أن هذا الشخص بر في حجه واتقى الله في حجه فترتبت عليه آثار. وجاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما بر الحج، يعني ما معنى الحج المبرور، قال إطعام الطعام وطيب الكلام وإفشاء السلام. يقول ابن حجر الحديث وتكلم فيه ضعيف، يقول لو حج لو صح، يعني لو صح هذا الحديث لتعين تفسير الحديث به حج المبرور، لأنه تفسير نبوي لتعين التفسير، فيقال الحج المبرور الذي يوجد فيه هذه الأشياء، إطعام الطعام وإفشاء السلام وطيب الكلام إلى آخر، يقول يتعين هذا تفسير. يعني لو صح الخبر قلنا هذا التفسير تفسير للعام ببعض أفراده، تفسير للعام ببعض أفراده، هل هذا يقتضي تخصيص؟ لا يقتضي تخصيص. هذا من بر الحج، وليس هو بر الحج دون غيره. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جاء في الحديث الصحيح ألا إن القوة الرمي، تفسير نبوي للآية، لكن هل يقتضي هذا التخصيص؟ ما في قوة للرمي؟ لا، هذا تفسير للعام ببعض أفراده لا يقتضي التخصيص، إنما يقتضي الاهتمام بشأن هذا الخاص والعناية به. يعني نعتني بالرمي، نعتني بإطعام الطعام، نعتني بكذا مما جاء التنصيص عليه، ويبقى العام متناول لبقية الأفراد أفراده. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ثواب عظيم، إذا حصلت له جنة حصلت له السعادة التامة الكاملة التي لا شقاء بعدها. قد يقول قائل أنا أستطيع أن أحج حجا مبرورا وأحج ولا أرفث ولا أفسق، لأن المسألة أربعة أيام، لكن هل بالفعل كل شخص يستطيع؟ الذي لم يتعرف على الله في الرخاء على مدى السنة كاملة يرفث ويفسق، هل يستطيع أن يملك نفسه عن الرفث والفسوق في الأربعة أيام؟ لا يستطيع، الواقع يشهد بذلك، ومن تعرف على الله في الرخاء تعرف الله عليه في الشدة. يقول لو أربعة أيام، لو الإنسان يغلق على نفسه باب حيث لا يتكلم مع أحد ولا يقصد، أقول لا يستطيع، سنة إلهية. طول السنة ترسل لسانك في أعراض الناس وتقول أحفظ نفسي في الأربعة الأيام، لا تستطيع ولا تعان على ذلك، تزاول المنكرات، تزاول المنكرات ومع ذلك تقول في أربعة أيام أنا أكفي نفسي، لا تعان على ذلك إلا بتوبة النصوح. توفيق المسألة مبنية سنن إلهية، مبني بعضه على بعض. تعرف على الله في الرخاء يعرف في الشدة، لكن في الرخاء في طول الأيام أنت مرسل لسانك ومرسل سمعك وبصرك في المحرم ثم تقول أغض بصري عن المحرم، يعني ما تعرف. نعم إن أحدثت توبة نصوحا بشروطها نعم تعان على ذلك، لأنك غيرت. ما مع عدم التوبة وتنوي الرجوع إلى هذه الذنوب ولا تعزم الإقلاع عنها وعدم العودة إليها فإنك لا تعان في هذه الأيام سنة إلهية ولن تجد لسنة الله تبديلا. فعلى الإنسان أن يحفظ نفسه في أيام الرخاء ليعان في أيام الشدة. يعني هل تصورون يا إخوان أنه سمع في التهجد في الليالي التي يرجى فيها ليلة القدر من يضحك بدل أن يبكي؟ لأن حالته في طول الأيام تنكيت وضحك، ثم تأتيها الواردات والخاطرات في هذا المقام الذي هو أحوج ما يكون إليه فيه إلى قلبه. مسألة التنصل من هذه الخواطر بالنسبة لكثير من الناس أنا أمر شبه مستحيل، إلا إذا جاهد نفسه في السعي لإزالتها وإحلال الخواطر الإيمانية مكانا. لا يكفي أن تزول هذه الخواطر فقط، بل لا بد أن يحل محلها خواطر إيمانية، استشعار لعظمة الرب جل وعلا، ليتمكن الإنسان من اللجوء إليه والانطراح بين يديه. إنسان يدخل الصلاة ويخرج منها وهو يخطط لمشاريع بعضها مباح وبعضها مكروه، وقد يتعدى بعضهم إلى التخطيط لمحرم. كل إنسان مر فيه هذه الأمور تجد ساجد، بدلا من أن يدعو ويلتجئ إلى الله جل وعلا تجد يفكر في أمور هو ليس بحاجة إليه، والله المستعان. فعلى الإنسان أن يجرد قلبه من هذه الخواطر، لأنها أعظم ما يقطع الطريق، طريق السير إلى الله جل وعلا. وهناك وسائل ذكرها ابن القيم وغيره للتنصل من هذه الخواطر وتفريغ القلب منها وإحلال الخواطر الإيمانية. إنسان كيف يقوي إيمانه؟ ابن القيم رحمه الله أشار في الجواب الكافي بطريق الهجرتين في غيرهما من كتبه إلى علاج هذه الأمراض، أمراض القلوب التي هي أشد من أمراض الأبدان. ويقرر أهل العلم أن مسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان، صلى الله السلامة والعافية. تجد الإنسان بين الناس ما أعقله ما أحلمه منسوخ القلب، صلى الله السلامة والعافية. يشارك الناس في عباداتهم في بدن لكن القلب خالي من الحب والخوف والرجاء والتعظيم لله جل وعلا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ما أعظم الجزاء، ما أيسر العمل وأعظم الجزاء، ما أوسع الحلم والكرم والجود من الله جل وعلا الذي يعطي هذا الجزاء العظيم على هذا العمل اليسير. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ بعض الروايات: نرى الجهاد أفضل الأعمال، خلال ما جاء فيه من نصوص الكتاب والسنة، نرى الجهاد أفضل الأعمال، وهو ذروة سنام الإسلام. وما ضربت الذلة والمسكنة وتطاول الأعداء على خير أمة أخرجت للناس إلا بسبب ترك الجهاد والركون إلى الدنيا. قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ تريد أن تدخل في هذا العمل العظيم الذي هو أفضل الأعمال ومن أفضل الأعمال؟ قال: نعم، نعم عليهن جهاد، لكن ما نوع هذا الجهاد؟ جهاد لا قتال فيه، لأن المرأة لا يناسبها الجهاد الذي فيه القتل والقتال والكر والفر، لا يناسب المرأة، إنما هو مناسب للرجال. فعلى المرأة، فللمرأة أو على النساء جهاد، لكن لا قتال فيه، لا يتضمن شيئا يتنافى مع الفطرة التي فطر النساء عليها، وعلى الجبلة التي خلق النساء عليها. الحج والعمرة لا يلزم منه ما ينافي ما جبلت عليه المرأة. الرجل مجبول على الشدة والقوة والغلظة، المرأة بخلاف ذلك. لكن لو خرجت المرأة مع المجاهدين تمرض المرضى وتداوي جرحى مع عدم ارتكاب محظور من بعض المفتونين، يستدل بمثل هذه النصوص على أنه لا مانع من تعمل المرأة ممرضة وتعمل ما شاءت وتطلع على ما شاءت، تداوي الرجال وتطلع على عورات الرجال والعكس، هذه محظورات. والتساهل في مثل هذه الأمور أوصل المجتمعات، بل كثير من المجتمعات الإسلامية وصلت إلى أمور ما تخطر على بال عاقل، كله بسبب التساهل في هذه الأمور. المرأة عليها جهاد، لكن جهاد يخالف ما جبلت عليه وفطرت عليه، لا، جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فإذا حجت المرأة كانت بمثابة المجاهد في سبيل. وجاء بيان أن الحج في سبيل الله في بعض النصوص، ولذا قال بعضهم: يجوز صرف الزكاة لمن أراد الحج، لأن في سبيل الله من مصارف الزكاة. وجاء ما يدل على أن الحج في سبيل الله، وعامة أهل العلم على أن المصرف في سبيل الله خاص بالجهاد، وبعضهم يتوسع في مفهوم سبيل الله فيجعله شاملا للحج وغير الحج من العلم والتعليم والدعوة وما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا توسع خلاف ما عليه عامة أهل العلم، أن يعني تجد الإنسان الدعوة تجري في عروقه، وهذا مما يحمد عليه ويمدح عليه، فيقرر أن جميع أبواب الخير في سبيل الله التي على رأسها الدعوة إلى هذا الدين. أقول هذا قول، لكن عامة أهل العلم على خلافه، وأن في سبيل الله خاص بالجهاد. فإذا أراد الإنسان الحج وهو لا يستطيع، بل لا يجب عليك حج، ما يعطي زكاة، نعم يتصدق عليه من باب دعوته وتأليف قلبه وإفادته وإعانته على إسقاط فرضه، ولعله يحج معه، يحج ويستفيد ممن حج معه، كما هو موجود في كثير من الحملات يصطحبون معهم من ينفع ويفيد الحجاج في التعليم والدعوة، نقول لعل هذا الشاب يعطى صدقة أو يعان على حجه من أجل أن يسقط الفرض عن نفسه ويستفيد مع الناس، والله المستعان. أما أن يعطى من الزكاة، واختار بعض المحققين من سيما من الشيوخ المعاصرين أنه لا مانع من أن يعطى من الزكاة لدخوله في سبيل الله. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. على هنا من صيغ الوجوب، من صيغ الوجوب عليك أن تفعل كذا، يعني يجب عليك أن تفعل كذا. ولله على الناس، يعني يجب لله على الناس. ولا شك أن إذا كانت حجة الإسلام فالمسألة واضحة أنه عليهن على سبيل الوجوب، وأما إذا كان قدرا زائدا على حجة الإسلام فالثانية نفل بالاتفاق، إلا إذا نذرت أو دخل فيها وأتم الحج والعمرة، ومع ذلك فالحج نفل وليس بواجب. الثاني وما يليه قال: رواه أحمد وابن ماجه وهذا لفظه ورواته ثقات، على كل حال الحديث صحيح. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، وأن تعتمر خير لك، وأن تعتمر خير لك. رواه الإمام أحمد وضعفه، نعم هو مضعف لأن في إسناده الحجاج ابن أرطاه هو ضعيف، والترمذي وصححه، واستنكر على الترمذي تصحيح الحديث مع أن في إسناده الحجاج، وقد روي موقوفا وهو أصح، يعني موقوف من قول جابر، فتوى من جابر، سئل عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: ليست واجبة، وأن تعتمر خير لك، لأن لا يظن أنها إذا لم تكن واجبة أنها تكون مباحة مستوية الطرفين أو محظورة، لا، بين في آخر الخبر أن العمرة فعلها راجع على تركها، فهي بحيز المندوب، لا واجبة ولست مباحة، مجرد إباحة، بل هي مستحبة. والحديث لا يصح مرفوعا، وصححه بعضهم موقوفا بعضهم لم يثبته ولا موقوف، لأنه معارض بحديث آخر سئل أيضا جابر عن الحج والعمرة فقال بوجوبه، يعني معارض بفتوى أخرى من جابر. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما، على كل حال العمرة يختلف فيها أهل العلم في حكمها، فمنهم من قال إنها ليست واجبة، ولا يوجد دليل صحيح صريح على وجوبها، والأصل براءة الذمة، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر وحث على العمرة فدل على أنها مستحبة، ولا ينهض ذلك للوجوب. ومن أهل العلم من يرى أنها واجبة ويأثم بتركها، ووجوبها ليس كوجوب الحج، لا يعني أننا قلنا إنها واجبة إنها ركن من الحج، لا، يعني مثل ما يقال في غسل الجمعة عند من يقول به يأثم بتركه لكن صلاته صحيحة، ومثل من يقول بوجوب ستر المنكب لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، نعم يأثم إذا كشف المنكب في الصلاة، لكن لا يعني أن صلاته باطلة كما لو صلى مكشوف العورة، يجب الستر ويأثم بتركه لكنه ليس بشرط. والعمرة واجبة على هذا القول، لكن ليست كوجوب الحج. وصلاة العيد واجبة عند من يقول بها وليست كالصلوات المفروضة الصلوات الخمس، وقل مثل هذا في الوتر وصلاة الكسوف عند من يقول بوجوبهم، يعني وإن كانت واجبة يأثم بتركها لكنها لا تقارن بفرائض الله المجمع عليها. العمرة واجبة عند جمع من أهل العلم، واستدلوا بقوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا، مع أن الاستدلال لا يتم بالآية لأن المطلوب الإتمام، المطلوب الإتمام، وهو بالنسبة لمن دخل في النسك من حج أو عمرة يجب عليه أن يتم الحج والعمرة. أما من لم يدخل في واجب، في من لم يدخل في مندوب، فإنه لا يلزم. الحجة الثانية سنة، هل نقول إنها واجبة بدليل أتم الحج والعمرة لله؟ لم يدخل فيها، إذا دخل فيها لزمه إتمامها، العمرة إذا دخل فيها لزمه إتمامها، فلا يتم الاستدلال بالآية. سألت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن أمها ماتت، في بعض الروايات رجل يسأل عن أمه، وفي بعض الروايات امرأة تسأل عن أبيها، أفأحج عنه أو عنها؟ فقال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وهذا أقوى ما يستدل به على وجوب العمرة، أقوى ما يستدل به على وجوب العمرة. فالمتجه أن العمرة واجبة، يأثم بتركها لكن ليس كإثمه بترك الحج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء. كأن ابن عباس يروي الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحكي قصة شهدها، إنما يروي الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حدثه أنه لقي ركبا بالروحاء، وهذا ظاهر من السياق. لكن لو قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، ننظر هل شهد النبي ابن عباس الواقعة وحضرها أو لم يشهدها. فإن كان شهدها فالقصة متصلة، وإن لم يشهدها صارت القصة مرسلة وهي مراسيل الصحابة، فهي مقبولة على جميع الاحتمالات، على جميع الاحتمالات، والحديث مخرج في مسلم. وإن كان جمع من العلم يرون أن ابن عباس لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام إلا القليل، حتى قال بعضهم أنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أربعة أحاديث، وبقية الأحاديث التي يرويها عنه إنما هي بالواسطة، ولكن هذا قول مردود. ابن حجر رحمه الله يقول جمعت ما سمعه ابن عباس من النبي عليه الصلاة والسلام بغير واسطة فبلغت نحو من الأربعين مما صح أو حسن إسناده، ومع ذلك الأربعون قليلة بالنسبة لمرويات ابن عباس، لأن ابن عباس صغير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحتلم ابن عباس. على كل حال، سواء كانت الرواية بواسطة أو بغير واسطة، فأقل ما يقال إنها من مراسيل الصحابة، وهي مقبولة بالاتفاق. بعضهم نقل الإجماع على ذلك، وإن كان أبو إسحاق الإسفرائيني له رأي في المسألة، وأن مراسيل الصحابة كمراسيل غيرهم، لكن قوله مردود. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، أنه لقي ركبا، ركب جمع راكب، مثل صاحب جمع صاحب، والمراد بهم الركبان على الدواب، والغالب أنها الإبل، وقد تركب الحمر والخيل، لكن غالب ما كان يركب الإبل في عهده عليه الصلاة والسلام، وقد ركب النبي عليه الصلاة والسلام الخيل وركب الإبل، هذا هو الكثير الغالب، وركب أيضا الحمار عليه الصلاة والسلام. بالروحاء، بالروحاء موقع بين مكة والمدينة، ويكتفون بمثل هذا كتب المتقدمين، ليس فيها تحديد دقيق في المواضع، لأن هذه الأماكن مضطردة في طريق الناس، إذا قيل بين كذا وكذا معناه أن من يخرج من المدينة إلى مكة لا بد أن يمر بهذا المكان. قد يقولون موضع بين مكة والبصرة، كم من طريق من مكة إلى البصرة الآن، لكن طريق الحاج واحد، فيكتفون بمثل هذا. وإذا قيل موضع بين مكة والمدينة كم، 400 كيلو، يمكن الإنسان يسير يمنة أو يسرى فما يمر بهذا الطريق، لكن الطرق كانت لا تتغير في السابق، وهذا ما ييسر على الناس مسألة الأمن، وأيضا عدم الضلال عن الطريق، لأنه لو كل إنسان له طريقه يمكن يموت كثير من الناس، يضل الطريق ويموت عطشا، لكن هم طرقهم واحد ومسالكهم واحد من أجل تلافي هذه الأخطار. لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم، من القوم؟ قالوا المسلمون. من القوم؟ قالوا المسلمون، لأنهم، والذي يظهر أنهم ليسوا من قبيلة واحدة، والإسلام يجمع الجميع، الإسلام يجمع الجميع، ولو كانوا من قبائل شتى فالإسلام يجمعهم. المسلمون، فقالوا من أنت؟ كأنهم ما رأوه قبل ذلك، أو في وقت من ليل حيث لم يتبينوا صورته عليه الصلاة والسلام، فسألوا عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله، هذا الجواب والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يظهر أنها ممن دونه. فعلى الإنسان إذا سمع به عليه الصلاة والسلام بذكره فإنه يصلي ويسلم عليه امتثالا لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والبخيل من ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام المصلي عليه، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان يقرأ من كتاب لم تذكر فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، من يصلي في نفسه أو يتصرف تصرف يفهم منه أن الكتاب خالي من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم يطبق الكتاب ويقول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يلتفت يمينا أو شمالا عن نظر الكتاب لئلا يقرأ شيئا لا يوجد في الأصل، مع أن هذه الأمور من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والترضي عن الصحابة لا يلزم التقيد فيها بما كتب، لأنها ليست من باب الرواية وإنما هي من باب الدعاء. لو كانت من باب الرواية قلنا يتقيد، لا يجوز أن تزيد على المروي، لكنها من باب الدعاء وليست من باب الرواية. فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، حاشا ما كان في القرآن، فإذا مر ذكره عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله والذين معه، ما تقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين له، هذا غير. أما ما كان في غير القرآن فإنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل ما سمعت، ولو سمعت قارئا يقول محمد رسول الله فصليت على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تصلي عليه في درج القراءة، لئلا تزيد في كتاب الله ما ليس به. فرفعت امرأة إليه امرأة صبية، يرفع يعني صغير في المهد أو يرفع بين اليدين، فقالت: ألي هذا حج؟ وصبي ما بلغ سن التكليف، لم يكلف بحج، ألي هذا حج؟ قال: نعم، حجه صحيح، وإذا صلى وهو مميز صلاته صحيحة. والحديث يشمل المميز وغير المميز هنا، ولو كان في المهد دون التمييز له حج، يعني هل له أجر؟ أجر الحاج مقتضى الحديث نعم له حج مثل غيره كالكبار، ولك أجر لأنك السبب في وجود هذا العمل المشروع، فالمتسبب له الأجر، والدال على الخير كفاعله. هذا الصبي له حج، لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام إجماعا، وسيأتي أن من حج قبل البلوغ ثم بلغ عليه أن يحج حجة أخرى، وهذا محل اتفاق أن الصبي لا يجزي حجه قبل التكليف عن حجة الإسلام، بل يلزمه إذا كلف أن يحج حجة الإسلام. قال: نعم ولك أجر، يعني بسبب هذا العمل المشروع أن مكنت هذا الطفل وهذا الصبي من هذا العمل الذي يكتب له، على خلاف بين أهل العلم في غير المكلف، كونه يكتب عليه هذا محل اتفاق، لا يكتب عليه شيء، مرفوع عنه القلم، لكن هل يكتب له ما يعمله من أعمال صالحة؟ من أهل العلم من يرى ذلك، كيف يؤمر بالصلاة ويضرب عليها ولا شيء له؟ ومنهم من يقول أنه يؤمر بها ويؤمر بالصيام ويؤمر بالعبادات ويؤمر ويزجر عن المحرمات من باب التمرين والتأديب، والقلم لا يجري عليه في كتابة الحسنات أو السيئات إلا إلى كله. قوله ألي هذا حج؟ قال: نعم، يدل على أنه يستفيد من هذا الحج، وهو من أدلة من يقول أن الصبي قبل التكليف يكتب له ما يعمله من حجه، وفضل الله واسع لا يحب، يكتب له ذلك وإن كانت السيئات لا تكتب عليه. نعم ولك أجر. جرت عادة بعض الناس أنه يحج بالأطفال، يحج بالأسرة كاملة ومعه 5-6 من الأطفال، فإذا وصل إلى الميقات قال: لبيك عمرة عن فلان، عن هذا الطفل إذا كان لا يستطيع أن يلبي لفلان، يجعل عمرة هذا الطفل لأبيه أو لأمه أو لجده، يقول: هذا الطفل ما يستفيد وله حج، لماذا نضيع هذه الفرصة؟ وتجد هذه الأولى 5 أو 6 من الأطفال كل واحد عمرته وحجته لفلان أو فلانة. نعم الحج يقبل النيابة، الحج يقبل النيابة، وللإنسان أن يحج عن أبيه ويعتمر عن أبيه وعن أمه وعن من شاء، لأن الحج والعمرة تقبل النيابة. مثل هذا العام الصنيم إذا قال: هذا الطفل عمره 3 سنوات وهذا 4 سنوات وهذا 5 وهذا 10، هذا حجة لأبي وهذا لأمي وهذا لأمي والدته وهذا لوالد والدته، وهكذا يوزع هذه الحجات أو هذه العمر على أحبابه، يسوغ هذا ولا ما يسوغ؟ ومن الذي يملك صرف هذه العبادة لغيره؟ نعم يتم تقبل النيابة، المكلف يصرف حجته أو عمرته النفل لمن شاء، أفي أحد يمنع؟ حج عن أبيك واعتمر. لكن مثل هذا الصبي هل يملك أحد هذا الذي أحرم عنه وأدخله في النسك؟ يملك أن يصرف هذه العمرة أو هذا الحج من هذا الصبي إلى من يحب؟ نعم، ما فيه ما يدل على ذلك، ما فيه ما يدل على ذلك. أحسن من انتهى إلى ما سمع، إذا كان فيه نص بها ونعمة، وإلا فالأصل أن الحج لهذا الصبي وليس لغيره. نعم. شيء، لكن على كل حال نفل، لا تجزيه ولا عن نفسه. يعني تريد أن تقرر أنه لا يصرف لأنه لم يحج عن نفسه كالكبير؟ نعم له وجه، لكن يبقى أنها نفل كالحجة الثانية والثالثة والعاشرة بالنسبة للكبير. نعم. رفض الإحرام، يعني صبي لما وصل إلى الحرم أو إلى الأماكن المزدحمة رأى والده أن عليه خطر من إتمام الحج، فغير ملابسه، ملابس الإحرام، إلى الملابس المعتادة، مع نية أنه رفض إحرامه وأخرجه من النسك. عامة أهل العلم على أن الإحرام لا يمكن رفضه، لا يمكن رفضه، تلبس به لابد من إتمامه سواء كان كبيرا أو صغيرا، لا يرفض الإحرام. وأتم الحج والعمرة إلا دخل فيه بطوعه واختياره، لا يخرج إلا بعد إتمامه. هذا قول عامة أهل العلم. ومسائل الفوات والإحصار والاشتراط مسائل يأتي التنبيه عليها في مكانه إن شاء الله تعالى، وإلا في وقت المعتاد مع التمكن من الفعل لا بد من الفعل، لا بد من إتمامه. منهم من يقول هذا الطفل غير مكلف، هذا الطفل غير مكلف، معنى أن نلزمه بغشيان هذه الأماكن الخطرة. نعم، إذا خيف عليه في بالنسبة للواجبات يناب عنه فيه، وبالنسبة للطواف يطاف به يحمل، والسعي كذلك، والوقوف ليس فيه خطر على أحد. المقصود أنه يمكن أن يتم الحج. وفي عهده عليه الصلاة والسلام سألت هذه المرأة ألي هذا الحج؟ قال لها، ما قال عليه خطر لا تدخليه ولا تقحمي في أمر لا يطيقه، أو إذا خفت عليه فحلليه وأخرجيه من النسك. يشمله ما يشمل غيره من قوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة. ولا شك أن الذي يحرم عنه هو وليه أو الوصي عليه، ويلتزم بما يلتزم به الكبار من المحظورات على ما سيأتي إن شاء الله. ايوه، بس ما هو تصرف في حجة نفل، ما تصرف في حجة فرض. له مجموعة من من من الأحباب، والده، والدته، أخوه، والد أمه، والدة أمه، يقول هذا طفل ما يستفيد من هذا الحج، ما يستفيد، لا يكتب له حسنات ولا يكتب عليه سيئات، تروح هذه الحجة هادر. لماذا؟ مثل ما أحج أنا والثاني والثالث نفل وقول حج عن أبي أو حج عن أمي، نقول هذا الطفل لا يملك أحد أن يصرف هذه الحج عنه إلى غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أن له حجا فلا يملك أحد. المكلف نعم يملك أن يهدي أو يحج عن فلان وفلان ويهدي ثواب العمل الفلاني إلى فلان أو فلان، لأنه مكلف. رواه مسلم قال رحمه الله عنه رضي الله تعالى عنه قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الفضل ابن العباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، أكبر أولاده، وبه يكنى عباس بأبي الفضل لأنه أكبر أولاده. رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركب خلفه على الدابة وهي الناقة التي حج عليها النبي عليه الصلاة والسلام، أردف الفضل وأردف أسامة وأردف غيرهما من الصحابة. على كل حال أردف النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 30، جاءت بهم النصوص لابن منده تصنيف في أرداف النبي عليه الصلاة والسلام حيث أوصلهم إلى 30. كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، يركب كما يركب الناس ويردف كما يردف الناس، وركب الحمار وردفه معاذ بن جبل على الحمار، ولا يأنف ولا يستنكف أن يركب معه أحد كحال كثير من أهل الكبر والغرور، يأنف أن يركب معه أحد مع أن المكان يستوعب، لئلا يظن أن فلان في مصافه وأنه مساوي له، بل يركب وحده والنبي عليه الصلاة والسلام يردف، وأردف على حمار عليه الصلاة والسلام. كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أو ما جبل عليه من حسن الخلق، وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك بهذا الشرط، إذا كانت تطيق ذلك تأتي بدابة نضوة هزيلة وتردف عليها، قد يكون الوزن زائد عند بعضهم، لا تطيق ذلك. إذا أردفت اثنين كل واحد منهما يزيد على 100، فلا تطيق في الغالب ذلك، فلا بد من مراعاته في هذا القيد جواز الإرداف إذا كانت الدابة تطيق ذلك. أما إذا كانت تطيق فهذا من تعذيبه، وتعذيبها محرم. بعض الناس يقول إذا كان هذا في الدابة التي تحس وتتألم ولا يجوز تعذيبها، فما الشأن في هذه الآلات التي لا تحس ويكتب حمولتها 5 طن مثلا، لماذا لا أحمل عليها 6-7؟ ويوجد موازين للسيارات على الطرقات، أقول هذه سيارات لا تحس، افترض أني زدت عليها، نعم شو المعنى؟ إذا كانت الدابة تتألم هذه لا تتألم، زدت الحمولة على سيارة، من الذي يمنعني من ذلك؟ نقول تمنع من ذلك للضرر اللازم والمتعدد. الضرر اللازم أنت تسعى لإتلاف هذه الآلة وتضيع المال الذي صرفته في هذه الآلة، تتسبب في إتلافها لأنك حملتها أكثر مما تطيق، وإن كانت لا تحس لكن في هذا إتلاف للمال وأيضا إتلاف للطرقات، الطرقات التي يتعب عليها وتنفق فيها الأموال تتلف من زيادة الحمولة. أنتم ترون في الطرقات أن الجهة اليمنى التي عليها السيارات الثقيلة المحملة تتأثر بسرعة أكثر من الجهة اليسرى التي عليها السيارات الصغيرة والخفيفة، من أجل هذا يمنع أن يزيد في الحمولة لئلا يتلف المال الخاص والعام، ولئلا يعرض هذه السيارة للخلل في أثناء السير فيتعرض هو للخطر ويعرض غيره للخطر، لأن أهل العلم إذا اشترطوا في الدابة أن تكون مطيقة لذلك قد يقول قائل السيارة ما تحس حديد يشيل عليها ما شئ، نقول لا، هذا فيه ضرر عليك وعلى مالك وعلى غيرك أيضا، فتمنع من ذلك، والمنع وجهه ظاهر والمصلحة فيه ظاهرة جدا. كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، خثعم قبيلة معروفة من قبائل العرب، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، جعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، ونظر إلى وجهه متسني، شاب ينظر إلى شاب هو العكس، ومكشوف الوجه تنظر إلى وجهه، لكن الفضل ينظر إليها إلى عموم جسمهم، والرجال كما يفتنهم المكشوف يفتنهم المستور إذا كان يبين عن شيء من الصفات المطلوبة لدى الرجال، ولا يلزم من هذا أن تكون كاشفة الوجه. نعم هي راكبة وقد يبدو شيء من جسدها، شيء من طرف اليد أو طرف الرجل أو ما أشبه ذلك، ولذا جاء وصفها في بعض الروايات أنها كانت وضيئة، وضيئة يعني بيضاء اللون. ولا حجة في هذا لمن يقول بأن الوجه ليس بعورة أو الكف ليس بعورة أبدا، إن هذا نص مجمل معارض بنصوص محكمة. حديث الإفك تقول عائشة وكان يعرفني قبل الحجاب، لو كانت كاشفة عن وجهها محتاجة أن تقول مثل هذا. على كل حال مسألة الوجه وأنه عورة وأن هذا هو المرجح الذي جاءت الأدلة بما يدل عليه، هناك نعم نصوص متشابهة محتملة لا تعارض بها النصوص الصريحة المحكمة. فجعل الفضل ينظر إليه وتنظر إليه، والواجب في مثل هذه الحالة غض البصر من الطرفين امتثالا للأمر، قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضضن، فالطرفان مأموران بغض البصر. وأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الفضل بالفعل، تركه النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليها، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، إنكار بالفعل، لأنه عليه الصلاة والسلام يقدر عليه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، غير النبي عليه الصلاة والسلام هذا المنكر بيده. فالنظر إلى المرأة الأجنبية حرام، ونظر المرأة الأجنبية إلى الرجل الأجنبي حرام، ويستوي في ذلك كل ما يثير الشهوة من النظر إلى حقائق الأجسام وإلى صور الأجسام. وكم افتتن الناس بهذه الصور التي تعرض وتيسرت لعموم الناس، صارت ميسورة ومبذولة، كان الناس أو جل الناس معصومين من هذه الفتنة، ثم انتشرت ودخلت في أعماق بيوت المسلمين، وصار الإنسان الشاب والشابة مع توسع الناس في المساكن بإمكانه أن يغلق عليه غرفته ويرى ويشاهد ويصنع ما شاء. ولذا انزلق كثير من الفتيان والفتيات في أمور غير محمودة، كله بسبب التساهل من أولياء الأمور بهذه الأشياء، نسأل الله العافية. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسرب وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. الراحلة وضعها يختلف عن وضع ما يركب الآن من الأماكن، من المركوبات المريحة التي تغلق بالأبواب ولا خطر فيها إذا استعملت على الوجه المطلوب، لا خطر فيها، بالإمكان أن يكون مثل هذا الرجل يثبت على السيارة لكن لا يثبت على راحلة. راحلة بعض الناس لا يثبت وإن لم تكن به علة، بعض الناس ما يستطيع الثبات على الراحلة وإن لم تكن به علة، خلق هكذا ما يثبت مع الحركة يسقط. وبعض الروايات تقول وإن شددته خفت عليه، إن شددته خفت عليه. نعم إذا ربط على الراحلة مثل ما يربط العفش، مثل ما يربط العفش خاف عليه بلا شك، يميل يمين ولا شمال يخنقه الحبل فيموت، هذا شيء لا يطلبه الشرع لأن فيه ضرر. لا يقول بعض الناس أن حزام الأمان في السيارات مثل هذا، نقول لا، حزام الأمان فيه مجال وتتحرك وليس في خطر بحال من الأحوال، فالتكليف به ليس مما لا يطاق، أمر سهل وميسور. لكن الإشكال فيما كان على الراحلة، هل يكفي حزام الأمان على الراحلة؟ ما يسمع شيء. تقول وإن شددته يعني ربطته خفت عليه، نعم يخاف عليه. لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، يعني نعم حجي عنه، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه واللفظ بالقول. فالذي لا يستطيع الحج بنفسه فإنه يحج عنه بماله إذا كان مستطيعا أن ينيب من يحج عنه، أو يحج عنه وليه كما هنا هذه امرأة تحج عن أبيها ورجل يحج عن أمه، وينوب الرجل عن المرأة والمرأة تنوب عن الرجل، ولا إشكال في ذلك. شريطة أن يكون النائب قد حج عن نفسه، أما إذا لم يكن حج عن نفسه فإنه لا تصح نيابته عن غيره. قال وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جهينة قبيلة من القبائل الكبيرة من قبائل العرب وما زالت موجودة في هذا الاسم، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن أمي نذرت أن تحج، نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ الآن نذرت حج، وماذا عن حجة الإسلام؟ هل أمه حجت حجة الإسلام أو لم تحج؟ يعني إذا وجد على الإنسان حجة الإسلام وحجة نذر أيهما أولى؟ نعم حجة الإسلام بلا شك أولى. لماذا لم تسأل حجة الإسلام؟ هل نقول إن أمها حجت حجة الإسلام وبقيت الحجة المنذورة لأنها تقول إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أبى أحج عنها؟ أو نقول احتمال أن يكون النص قبل فرض الحج، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، والحج موجود من العبادات الموروثة عن إبراهيم عليه السلام قبل فرضه، وقد حج النبي عليه الصلاة والسلام قبل فرض الحج، ظاهر ولا مو ظاهر؟ وإلا لو كانت ما حجت حجة الإسلام وقد وجبت عليه حجة الإسلام لكان السؤال حجة الإسلام أولى. إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج مات حتى مات، نذر أن يطيع الله فليطيعه، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. وتقدم في الصيام من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وقلنا إن المختار خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.